لكي تعرج الأمة إلى الأماكن المباركة، ولتعرج الأمة إلى المقام الأعلى والمستوى الأسمى الذي يريده الله تعالى لها والنبي صلى الله عليه وسلم. رحلة الإسراء والمعراج ليست ذكرى يوزع فيها الحلوى فحسب، وليست ذكرى تمر على المنابر والخطباء والدروس هكذا فحسب، إنما هي إعادة مراقبة للطريق. هل الطريق الذي أسير فيه هو الطريق الذي رسمه لي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة؟ فدعني أيها الحبيب في هذه الدقائق القليلة السريعة أن أعيش وإياك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في رحلته، لنضع سوياً مع بعضنا في هذه الخطبة معالم الطريق، ولنتأكد أن الطريق الذي نسير إليه نفس الطريق الذي سار فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. لم يرض ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرج إلى السماوات العلى قبل أن يمر بقبلة عظيمة اسمها المسجد الأقصى، وفي هذا إشارة أنك يا رسول الله لابد أن تخرج من البقعة التي تعيشها إلى البقعة الأكبر، فأنت إنسان عالمي وينبغي أن يكون لك في حياتك هدف ومشروع. الخطوة الأولى قبل ما أتكلم عن المعراج ولما التقى ومع من التقى في السماوات، ما زلت وإياكم مع حبيبنا في الأرض. لم يعرج صلى الله عليه وسلم قبل أن يمر على المشروع الأعظم، ولعلنا ذكرنا في خطب كثيرة سابقة ماضية أن الخلافة في آخر الزمان ستكون في بيت المقدس، فالذي لا يوجد في مخطط حياته ذلك المشروع المبارك الذي هو مشروع تحرير المسجد الأقصى من براثن الظالمين من اليهود الماكرين، فليعلم أن بداية الطريق عنده خطأ. فبداية الطريق عند الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت في المسجد الأقصى، لكن كيف أحضر نفسي لذلك المشروع وكيف أكون أهلا لذلك المشروع المبارك؟ عش معي الآن رحلة المعراج. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل لنا البخاري في صحيحه، فالقصة ثابتة بالقرآن في سورة اسمها الإسراء وسورة اسمها النجم وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، ففي أعلى درجات الصحة نقلت إلينا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عرجت بالبراق مع جبريل عليه السلام فوصلنا للسماء الأولى، فاستأذن جبريل عليه السلام، أدب واحترام ونظام ودقة، فقال: أهل السماء الأولى من بالباب؟ فقال جبريل: جبريل، يعرف عن نفسه. فقال أهل السماء: من معك؟ فقال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أهل السماء: أو قد أرسل إليه؟ فقال: نعم. فيؤذن له فتفتح أبواب السماء الأولى، فيدخل جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم باللقاءات والمقابلات المباركة. سأسرد بين يديك مجموعة المقابلات التي كانت في السماوات لأنبياء محددين، لرسل محددين، وسأضع مع كل مقابلة ولقاء الحكمة والله تعالى أعلم منها. هي سبع سماوات مع سبع لقاءات، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يلتقي في السماء الأولى مع آدم عليه السلام، فيسلم على آدم، فيقول آدم عليه السلام: مرحبا بالابن والأخ النبي. قال العلماء: بداية الطريق بعد تحديد الهدف والمشروع تكون بقصة آدم. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عن يمين آدم الجنة، وإذا عن يسار آدم النار، وكأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبر أمتك بعدك أن مشروع الحياة يبدأ بقصة آدم، وهي عظم الطاعة وقبح وعظم المعصية. فعندما عصى آدم ربه ثم تاب الله عليه، لكنه عندما عصاه نزل من الجنة وهبط من الجنة. فمشروعك أيها الحبيب يبدأ بالالتزام بالطاعات وترك واجتناب المعاصي والسيئات. ثم أخذ جبريل عليه السلام الحبيب صلى الله عليه وسلم بالبراق ليستأذن على أهل السماء الثانية، فيقال من؟ فيقول جبريل، فيقال من معك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: أو قد أرسل إليه؟ فيقول: نعم. فيقال له: أهلا وسهلا. تفتح أبواب السماء الثانية، يدخل جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ به يلتقي بيحيى عليه السلام، ومعه في نفس السماء عيسى عليه السلام. قال العلماء، وفي هذا إشارة، أنه بعدما حددت هدفك ومشروعك ثم اجتنبت المعاصي وبدأت بالحسنات فسيأتيك البلاء. فيحيى عليه السلام هو الذي ذبح على يد اليهود، وعيسى عليه السلام هو الذي حاول أن يصلبه اليهود لكن رفعه الله إليه. وقارب معي أيها الحبيب مع مشروع غزة المبارك، مع مشروع الطوفان المبارك، وما يحصل للأمة الآن. ثم أخذ جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بالدابة ليستأذن على أهل السماء الثالثة، فيسأل من؟ فيقول جبريل، فيسأل من معك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال: أو قد أرسل إليه؟ فيقول: نعم. فتفتح له أبواب السماء الثالثة، ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، وإذ به يلتقي بيوسف عليه السلام. قال العلماء، وفي هذا إشارة على أنه بعدما اجتنبت المعاصي بدأ البلاء من البعيد، اليهود، سيأتي البلاء من القريب، وقد يكون إخوة. فابتلي يوسف عليه السلام بإخوته، ثم ابتلي بالفتنة الثانية وهي فتنة النساء، ثم ابتلي بالفتنة الثالثة وهي فتنة النفس، ثم ابتلي بالفتنة الرابعة وهي فتنة الكرسي والسلطة. وهذه كلها ستمر على الأمة في معراج صعودها ورقيها في مقامات العزة. ثم أخذ جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ليرقى معه في البراق إلى السماء الرابعة، فيستأذن فيقال له: من؟ فيقول جبريل: من معك؟ محمد. أو قد أرسل إليه؟ نعم. أهلا وسهلا بكما. فتفتح أبواب السماء الرابعة، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام، فإذا به يلتقي مع إدريس عليه السلام. وقلت لكم في أول الكلام أن هذا الانتقاء ليس عبثا، فيوجد 124,000 نبي ورسول. لما هذا الانتقاء؟ لما هؤلاء فقط؟ بحثنا عن جبريل، عن إدريس عليه السلام، ما قصته؟ ما صفاته؟ فلم نجد له في كتاب الله إلا صفة في آية من 3 كلمات، قال جل جلاله: إنه كان صادق الوعد. إنه كان صادق الوعد. يستحيل أن يمشي في مشروع الأمة أصحاب الكلام الكاذبين، من يبيعون الناس الكلام وهم منافقون. لا ينبغي في مشروع رقي الأمة أن يثبت إلا أهل الصدق وأهل الوفاء بالعهود والوعود. وكأن الله تعالى يريد للأمة أن تتعلم فقه الأدب والمعاملات. ثم يأخذ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ليرقى معه إلى السماء الخامسة، ثم يستأذن فيؤذن له فيدخل، فإذا به يلتقي بهارون عليه السلام. قال جل جلاله عن هارون في آيات قصيرة وكلمات معدودة، قال تعالى: سنشد عضدك بأخيك. وطلب موسى عليه السلام من ربه أن يجعل له وزيرا من أهله. قال العلماء: وفي هذا بيان أن مشروع نهضة الأمة لا يمكن أن يقوم إلا بالعمل الجماعي وبنبذ كل ما يثير الخلاف والفرقة بين الأمة. ثم يرقى جبريل عليه السلام بالحبيب صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة ليلتقي فيها بموسى عليه السلام. من موسى يا الحبة في الله؟ ذلك النبي الذي ذكر في أكثر من 28 جزءا في القرآن، لا تكاد تمر على سورة في القرآن إلا فيها قصة موسى عليه السلام. ذلك النبي الذي يعتبر رمزا للوقوف في وجه الطغاة، الذي ذهب إلى فرعون وقابله وقال: أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. ذلك النبي الذي قال عندما قيل له إنا لمدركون قال: كلا. وكأن الله تعالى يقول للأمة: إذا قلتم إنا لمدركون، اجتمع علينا الشرق والغرب والشمال والجنوب وأمريكا وأوروبا ومن معهم، فقولوا بمقولة موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغادر السماء السادسة فبكى موسى عليه السلام، فسئل: لما تبكي؟ فقال: يا ربي، هذا الفتى، ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، مع أن بني إسرائيل أكثر بكثير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأمة أمة مرحومة. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بإبراهيم عليه السلام فيسلم عليه، فيقول إبراهيم عليه السلام: مرحبا بالابن والنبي الصالح. فمحمد صلى الله عليه وسلم يرجع أصله ونسله ونسبه إلى إبراهيم عليه السلام. وقال العلماء: في إبراهيم عليه السلام رمز للجهاد والتضحيات في كل ما أوتي المرء. فإبراهيم عليه السلام ضحى بنفسه، وضحى بولده، وضحى بماله، وضحى بكل ما يملك حتى فداه الله عز وجل. ثم بعد ذلك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرقى ويرتقي ليرى سدرة المنتهى، الشجرة التي أصلها في السماء السادسة، ثم يمتد فروعها وأغصانها وأوراقها إلى ما بعد السماء السابعة، أوراقها كآذان الفيلة، ثمارها كأكبر حجم وعاء كبير يستخدمه الناس، جعلها الله جل جلاله ختام السماوات، بعدها الكرسي والعرش. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم العرش والكرسي، ورأى النار، ورأى الجنة، ورأى مالك خازن النار، فلم يضحك له مالك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن ذلك، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا مالك، يا رسول الله، إن مالك لم يضحك لأحد، ولو ضحك لأحد لضحك لك. هذه رحلة سريعة أيها الحبة في الله مع حبيبكم صلى الله عليه وسلم، في رحلة اسمها الإسراء والمعراج، ليرسم لي ولك خارطة الطريق لترتقي بنفسك وتكون سببا بإذن الله جل جلاله لرقي الأمة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، الأمة تمر بأزمات لا تخفى على أحد، وأهل الله جل جلاله وهم كثير في الأمة مشغولون بحال أهلنا في الشام وفي فلسطين وفي غزة العزة المباركة. والغريب والعجيب أننا نضطر في كل عام لأن نمر على تنبيه وتحذير لبعض إخواننا ممن قد يستصغر ويستسهل ما يسمى بعيد الحب. والحقيقة في مثل هذه الأحداث الجسام العظيمة التي تمر بالأمة يستصغر الواحد منا نفسه عندما يتكلم عن مثل هذه الأمور، وكأننا نسينا أو تناسينا مشروع إفساد الأمة الأكبر الذي يزين بعناوين براقة يستصغرها البعض، ليقوم البعض ليقول لا تضيقوا على الناس، أمور بسيطة خلي الناس تعيش حياتها. ونسينا أو تناسينا أن من أعظم ما يهدم عضد الأمة ويفتك بها من الجذور خراب شبابها، ووسيلة ذلك خراب النساء. والدعوات التي تنشر هنا وهناك للتحرر ونبذ القيود، وخصوصا فيما يتعلق بالمرأة، لما تلك القيود؟ لما الالتزام بتلك القيود؟ عيشي حرة، وكأن الإسلام لا يريدها أن تكون حرة. عش حرا، افعل ما تشاء، أحبب من تشاء، أترك من تشاء، أقم علاقات مع من تشاء كيفما تشاء، أبرز مشاعرك لمن تشاء، عبر عما في داخلك لمن تشاء كيفما تشاء. وها نحن كأصحاب محلات وتجارات نعينك في بيع هذه الأمور، ونسينا أيها الحبة في الله أنه في نفس الوقت اللون الأحمر موجود لكن على شوارع غزة، من دماء الأطهار، من دماء العفيفات، من دماء الأخوات التي سالت منهن الدماء ولم ترضى أن تكشف شيئا من بدنها، لم ترضى أن تكشف شعرا ولا جلدا، ماتت وهي تمسك ثوبها وجلبابها خافت أن تكشف وهي شهيدة. ثم يأتي هذا وذاك ليتكلم عن تحرر، وبيننا وبين هؤلاء العفيفات الطاهرات بعض الكيلومترات. إن لم تقذنا دماء غزة، دماء النساء، دماء الطاهرات العفيفات، فما يقذنا؟ أما يخجل الواحد منا، سواء كان ممن يريد أن يشتري أو يبيع في دكانه، أن يروج لمثل هذه الأعياد التي تضخ في بلادنا لأنه يؤذيهم الترابط الأسري، لأنه يؤذيهم العفاف في البيت الواحد، لأنه يؤذيهم غيرة الرجل على زوجته وارتباط وتمسك الزوجة بزوجها، لأنه يؤذيهم حرص الأب على ابنته، لأنه يؤذيهم خوف الأخ الكبير على أخته، لأنهم لم يجدوه في بلادهم، فأرادوا تحت اسم التحرر والحرية أن ينقضوا تلك المواثيق التي نعتز بها ونهتم بها والتي هي سبب صلاحنا. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكن الكثير منكم يعلم أو سمع أن أعظم أسباب خراب الأسر وأن أعظم أسباب ومشاكل الطلاق عند الرجال وخراب البيوت وفساد البيوت تلك المسميات التي تكون ببدايتها وظاهرها وأولها بريئة، علاقة بريئة، كلمة أو بسمة أو لقاء، ثم تصل بعده إلى ما لا يحمد عقباه. كم من رجل بكى بدل الدمع دما عندما وقع في الحرام فخسر زوجته وبناته وأولاده، كانت بدايته مثل هذه المسميات. أقل القليل، إن لم نكن ممن يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصل، فلنكن ممن يخجل من نفسه. فحبيبكم صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم يكن عندك حياء ومروءة الرجل لسيما مسلم فاصنع بعدها ما شئت، وقل ما شئت، وافعل ما شئت، وبع ما شئت، واشتري ما شئت، فقد نزع منك صفة الحياء. أخيراً أيها الحبة في الله، لا ينبغي لنا كثيراً أن نرغب فيما سأقوله الآن، بل الواجب لكل واحد منا وعلى كل واحد منا أن يسأل متى وكيف إيصال أقل ما نقدمه لإخواننا من مساعدات مادية نستطيعها، نتقاسم اللقمة معهم، نتقاسم المال معهم، نتقاسم الرزق معهم. ما أكرمنا الله جل جلاله به من عطاء أو رزق أقل ما يمكن نتقاسمه. لا تكثر الكلام يا شيخ على المنبر في هذا، فلا نحتاج لكثير ترغيب، فهذا أقل واجب علينا نقدمه لإخواننا الذين سبقونا بأشواط ومراحل فيما يقدم. لذلك ستكون بإذن الله جل جلاله كما عمم على إخواننا في كل مساجد لبنان جمع بإذن الله تعالى للصناديق. إن كنت مما يحمل الآن المال فساهم وسارع وتيقن أنه سيعوض بأضعاف، وهذا أقل شيء عليك. وكما ذكرنا في ذلك في السابق أن هذا الآن صار في باب الواجبات. كانت الصدقات في السابق في العموم من باب المندوبات والمستحبات، الآن في هذه الأزمات ارتقت الصدقات إلى باب الواجبات، بل أفرض الفرائض على الأمة الآن أن تجاهد بما تملك من مال. لذلك بإذن الله تعالى ستجمع صناديق المسجد الآن، وسنبقى حتى غد حتى يستطيع أن يجمع من أشاء من أهله أو عائلته أو من الأقارب أو من الخارج لمال بإذن الله تعالى يصل أكيداً مؤكداً لإخواننا بإذن الله تعالى، ليعينهم في طعامهم وشرابهم وملبسهم وخيمهم وما هم بحاجة إليه بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في غزة الحبيبة عونا ومؤيدا ومؤازرا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم كن معهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم صوب رميهم، اللهم امكر بمن مكر بهم، اللهم اخذل بمن خذل عنهم. اللهم يا ربنا عليك بعدوك وعدونا وعدوهم يا رب العالمين، أثلج صدورنا بمدد من عندك وبفتح ونصر من عندك يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.